سبحان الله. الملك يفتن الإنسان، من أكبر أسباب الفتنة الملك والرياسة. والإنسان عندما يبتلى بالملك وبالرياسة من المفترض أن يراقب ويعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هؤلاء لا يراقبون ولا يتذكرون أن الملك من الله سبحانه وتعالى،